يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القاضي يحكم بما رأى أو بما علم كمن يرى رجلا يسرق أو يزني؟ لا يحكم القاضي بعلمه، القاضي لا يحكم بعلمه، وإنما يحكم بالبينة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي على نحو ما أسمع. القضاء على البينة ولا يحكم بعلمه. نعم.